لا تلومني، انتهى الأمر. يظن بعض الناس أنه عندما يلوم الآخرين على أخطائهم التي ربما تكون لا ترى إلا بالمجهر، يظن أنه يتقرب منهم أكثر أو أنه يقوي شخصيته بذلك. والحق أنه ليس الذكاء والفطنة أن تستطيع اللوم، وإنما هو أن تتجنبه قدر المستطاع وتسعى إلى إصلاح الأشخاص بأساليب لا تجرح ولا تحرج. أحيانا تحتاج في بعض الأمور أن تتعامى، خاصة الأشياء الدنيوية والحقوق الخاصة. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. والملوم يعتبر اللوم سهما حادا يوجه إليه لأنه يشعره بنقصه، هذا أولا. وثانيا، تجنب النصح في الملأ قدر المستطاع. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. بل إذا انتشر خطأ معين واضطررت إلى النصح العام، فاعمل بقاعدة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، كما تقدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا. إذا اللوم كالصوت الذي يجلد به اللائم ظهر الملوم، وبعض الناس ينفر الآخرين إما بكثرة لومهم أو بلومهم على أمور انتهت، ولا يقدم اللوم أو يؤخر فيها شيئا. أذكر أن رجلا فقيرا تغرب عن أهله إلى بلد آخر واشتغل سائق شاحنة. كان في أحد الأيام متعبا، لكنه ركب الشاحنة ومضى بها في طريق طويل بين مدينتين. غلبه النوم أثناء الطريق، فجعل يصارعه وأسرع قليلا، فتجاوز سيارة أمامه دون أن ينتبه إلى الطريق، فإذا أمامه سيارة صغيرة فيها ثلاثة أشخاص. حاول أن يتفاداها، لم يستطع، فاصطدم بها وجها لوجه. سار الغبار، وجعل المارة يوقفون سياراتهم ويتفرجون على الحادث. نزل سائق الشاحنة ونظر إلى السيارة المصدومة وإلى من بداخلها، فإذا هم موتى. أنزلهم الناس واتصلوا بالإسعاف. جلس سائق الشاحنة ينتظر وصول الإسعاف ويفكر فيما سيحصل له بعد الحادث من سجن ودية، ويفكر في أولاده الصغار وزوجته. مسكين، هموم انهدت عليه كالجبال، جعل الناس يمرون به ويلومونه. عجبا، أهذا وقت اللوم؟ ألا يمكن أن يؤجل قليلا؟ قال أحدهم: لماذا تسرع؟ هذه عواقب السرعة. وقال آخر: أكيد أنك كنت نعسان ومع ذلك استمريت في القيادة، لم توقف سيارتك وتنام. وقال ثالث: المفروض أن مثلك لا تصرف لهم رخص قيادة. كانوا يقولون هذه العبارات بأسلوب حاد فيه تعنيف وصراخ. كان الرجل واجما جالسا على صخرة ساكتة متكئا برأسه على يديه، وفجأة هوى على جنبه ومات. قتلوه بلومهم، ولو صبروا قليلا لكان خيرا له ولهم. ضع نفسك موضع الملوم المخطئ وفكر من وجهة نظره، فأحيانا لو كنت مكانه قد تقع في خطأ أكبر من خطأه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك كثيرا. لما انصرف صلى الله عليه وسلم من خيبر أطالوا المسير حتى تعبوا، فلما أقبل الليل نزلوا في موضع في الطريق ليناموا. فقال صلى الله عليه وسلم: من رجل يحفظ علينا الفجر لعلنا ننام؟ كان بلال رضي الله عنه متحمسا فقال: أنا يا رسول الله أحفظه عليك. فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الناس فناموا، وقام بلال يصلي حتى تعب، وقد كان متعبا من طول الطريق قبل ذلك، فقعد واستند إلى بعيره مستريحا، واستقبل الفجر يرمقه فغلبته عينه فنام. كان الجميع في تعب شديد، فطال نومه ونومهم، ومضى الليل وطلع الصبح والكل نيام، ولم يوقظهم إلا حر الشمس. استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب الناس من نومهم، فلما رأوا الشمس اضطربوا وكثر لغطهم، الكل ينظر إلى بلال. التفت صلى الله عليه وسلم إلى بلال وقال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ أجاب بلال بجواب مختصر لكنه موضح للواقع تماما، قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، يعني أنا بشر، حاولت أن أقاوم النوم لم أستطع، غلبني النوم كما غلبكم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. وسكت عنه. نعم، فما فائدة اللوم هنا؟ فلما رأى صلى الله عليه وسلم اضطراب الناس قال صلى الله عليه وسلم: ارتحلوا. فارتحلوا، فمشى شيئا يسيرا، ثم نزل ونزلوا، فتوضأ وتوضأوا، ثم صلى بالناس، فلما سلموا أقبل على الناس فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموها. فلله دره ما أعقله وأحكمه صلى الله عليه وسلم. كان مدرسة لكل قائد، ليس مثل بعض الرؤساء اليوم، لا تكاد عصا اللوم والتقريع تنزل من يده، بل كان صلى الله عليه وسلم يضع نفسه مكان من تحته ويفكر بعقولهم ويتعامل مع القلوب قبل الأجساد، يعلم أنهم بشر وليسوا آلات. في السنة الثامنة من الهجرة جمع الروم جيشا وأقبل من جهة الشام لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقيل إنه صلى الله عليه وسلم جمع جيشا لغزوهم ابتداء. بدأ صلى الله عليه وسلم يجهز جيشا لإرساله إليهم، فلم يزل يحث الناس حتى جمع 3000، فزودهم بما وجد من سلاح وعتاد. قال لهم: أميركم زيد بن حارثة، فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. وخرج معهم صلى الله عليه وسلم يودعهم، وخرج الناس يودعون الجيش ويقولون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين. كان عبد الله بن رواحة مشتاقا إلى الجنة، فقال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جسدي: يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضى الجيش إلى معركة مؤتة حتى نزلوا معان من أرض الشام، فبلغهم أن هرقل ملك الروم قد نزل من أرض البلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليه من القبائل حوله 100,000، فصار جيش الروم 200,000. فلما تيقن المسلمون من ذلك أقاموا في معان ليلتين ينظرون في أمرهم، فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال أو يأمرنا بما يشاء فنمضي له. وكثر كلام الناس في ذلك، فقام عبد الله بن رواحة ثم صاح بالناس وقال: يا قوم، والله إن التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون، الشهادة في سبيل الله، تفرون منها؟ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. فمضى الناس يسيرون حتى إذا دنوا من جيش الروم في موقعة مؤتة، فإذا أعداد عظيمة لا قبل لأحد بها. قال أبو هريرة رضي الله عنه: شهدت يوم مؤتة، فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب، فبرق بصري، فقال لي ثابت بن أرقم: يا أبا هريرة، كأنك ترى جموعا كثيرة. قلت نعم. قال إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننصر بالكثرة. ثم التقى الناس فاقتتلوا، فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كثرت عليه الرماح وسقط صريعا شهيدا رضي الله عنه. فأخذ الراية جعفر بكل بطولة، فاقتحم عن فرس له شقراء، فجعل يقاتل القوم وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. ثم إن جعفرا أخذ اللواء بيمينه فقطعت، فأخذ اللواء بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل وهو ابن 33 سنة. قال ابن عمر وقفت على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في دبره، فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء. ثم إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعته نصفين، فلما قتل جعفر أخذ عبد الله بن رواحة الراية ثم تقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ويقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهنه، إن أجلب الناس وشد الرنه، ما لي أراك تكرهين الجنة. ثم تذكر صاحبيه زيدا وجعفرا فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي. ثم نزل من على فرسه، فلما استقر على قدميه أتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال له شد بهذا صلبك، فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فانتهش منه نهشة. ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فنظر إلى عرق اللحم وقال وأنت في الدنيا؟ فألقاه من يده ثم أخذ سيفه ثم تقدم فقاتل حتى قتل رضي الله عنه، فوقعت الراية واضطرب المسلمون وابتهج الكافرون، والراية تطأها الخيل ويعلوها الغبار. فأقبل البطل ثابت بن أرقم ثم رفعها وصاح يا معاشر المسلمين، هذه الراية، فاصطلحوا على رجل منكم. فتصايح من سمعه وقالوا أنت. قال ما أنا بفاعل. فأشاروا إلى خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل بقوة حتى إنه كان يقول لقد اندق في يدي يوم مؤتة 9 أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. ثم خشي خالد أن يرجع بالجيش إلى المدينة من ليلته فيتبعهم الروم، فلما أصبحوا غير خالد مواقع الجيش، فجعل مقدمة الجيش في المؤخرة، وجعل مؤخرة الجيش مقدمة، ومن كانوا يقاتلون في يمين الجيش أمرهم بالانتقال إلى يساره، وأمر من في الميسرة أن يذهبوا للميمنة. فلما ابتدأ القتال وأقبل الروم، فإذا كل سرية منهم ترى رايات جديدة ووجوها جديدة، فاضطرب الروم وقالوا قد جاءهم في الليل مدد، فرعبوا في القتال، فقتل المسلمون منهم مقتلة عظيمة، ولم يقتل من المسلمين إلا 12 رجلا. وانسحب خالد بالجيش آخر النهار من ساحة القتال، ثم واصل مسيره نحو المدينة. فلما أقبلوا إلى المدينة لقيهم الصبيان يتراكضون إليهم، ولقيتهم النساء فجعلوا يحثون التراب في وجوه الجيش ويقولون يا فرار، فررتم في سبيل الله؟ فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك علم أنهم لم يكن أمامهم إلا ذلك، وأنهم فعلوا ما بوسعهم، فقال صلى الله عليه وسلم مدافعا عنهم ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء الله عز وجل. نعم، انتهى الأمر وهم أبطال ما قصروا، لكنهم بشر والأمر كان فوق طاقتهم. إذن الصلاة على الميت الحاضر. أحيانا انتهى الأمر فلا فائدة من اللوم. كان هذا منهجه صلى الله عليه وسلم دائما. لما سمع الكفار برسول الله صلى الله عليه وسلم قادما بجيشه إلى مكة فاتحة دخلهم الرعب، فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقول لهم: من دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فبدأ الناس يفرون من بين يديه صلى الله عليه وسلم، فاجتمع بعض فرسان قريش وأرادوا أن يحاربوا، فأبى عليهم قومهم، فاجتمع نفر منهم في مكان يقال له الخندمة. اجتمع صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، وجمعوا ناسا معهم بالخندمة ليقاتلوا. وكان حماس بن قيس يعد سلاحا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلحه، فقالت له امرأته: لماذا تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. كانت امرأته تعلم بقوة المسلمين، فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني يأسر بعضهم ويجيء بهم إليها خدمة. ثم قال مفتخرا: إن يقبل اليوم فما لي عله، هذا سلاح كامل وأله، وذو غرارين سريع السلة. ثم خرج من عندها إلى موقع الخندمة حيث اجتمع أصحابه، فما هو إلا أن لقيهم المسلمون يتقدمهم سيف الله خالد ابن الوليد، فابتدأ القتال وصال الأبطال، فقتل في لحظة أكثر من 12 أو 13 من الكفار. فلما رأى حماس بن قيس ذلك التفت إلى صفوان وعكرمة، فإذا هما يفران إلى بيوتهما، فانهزم معهم وذهب يعدو إلى بيته، فدخله سريعا وأخذ يصيح بامرأته فزعا: أغلقي علي بابي، فأنهم يقولون: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن. فقالت: فأينما كنت تقول أن تهزمهم وتخدمني بعضهم؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة، وأبو يزيد قائم كالمؤتمة، واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. صحيح، لو رأت امرأته ما رأى من شدة القتال ما نطقت في لومه كلمة. وفي موقف آخر، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة فقد كان يعلم عظمة البلد الحرام، فقاتل قتالا يسيرا ثم قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وإنما حل لي ساعة من نهار. فقيل له: يا رسول الله، أنت تنهى عن القتل وهذا خالد بن الوليد في كتيبته يقتل من لقيه من المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا فلان، فأتي خالدا بن الوليد فقل له فليرفع يده من القتل. هذا الرجل يعلم أنهم الآن يعيشون حالة حرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قريشا بالبقاء في بيوتهم لئلا يقتلوا، فمن كان في غير بيته استحق المقاتلة. ففهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده من القتل أي يقتل كل من وقف أمامه حتى يرفع يده بالسيف، لأنه لا يجد من يقتل. فأتى الرجل خالدا فصاح به: يا خالد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقتل من قدرت عليه. فقتل خالد 70 إنسانا. فأتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا خالد يقتل. فعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقتل وقد نهاه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذاك الرجل، فجاء ورأى خالدا فقال له صلى الله عليه وسلم: ألم أقل يرفع يده من القتل؟ فأدرك الرجل خطأه، لكن الأمر انتهى، فقال: يا رسول الله، أردت أمرا وأراد الله أمرا، فكان أمر الله فوق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه شيئا. من تأمل في مسيرة الحياة وجد هذا الأمر ظاهرا. أحيانا يكون الشخص قد فعل أحسن ما يستطيع. ركبت مع أحد الشباب في سيارته فإذا قيادته جيدة، وكنت أعلم أنه وقع له حادث تصادم قبل أسبوع، فسألته: ألاحظ أن قيادتك جيدة، فلماذا صدمت قبل أسبوع؟ قال: كان لابد أن أصدم. قلت: عجبا. قال: نعم، كان لابد أن أصدم، أتدري لماذا؟ قلت: لماذا؟ قال: أقبلت بسيارتي على جسر وكنت مسرعة، فلما نزلت منه فإذا السيارات أمامي متوقفة صفوفا، لا أدري ما السبب، حادث في الأمام أو نقطة تفتيش، لا أدري. المهم أني تفاجأت بها، كان أمامي 4 مسارات كلها مليئة بالسيارات، وكنت مخيرا بين أن أنحرف عنها كلها وأسقط من فوق الجسر أو أمسك فرامل بأقوى ما أستطيع، وعندها ستلعب بالسيارة في الطريق، أو الاختيار الثالث وهو أهونها. قلت: وما هو؟ قال: أن أصدم إحدى السيارات 4 الواقفة أمامي. ضحكت وقلت: ها، وماذا فعلت؟ قال: خففت سرعتي قدر استطاعتي واخترت أرخص السيارات التي أمامي وصدمتها. ثم ضحك بقوة وضحكت، لكني فكرت بعدها فيما قال، فرأيت أنه لا يستحق اللوم كثيرا، وذلك أن الاختيارات التي كانت أمامه محدودة، يعني بعض المشاكل ليس لها حل. شخص أبوه عصبي، نصحه بجميع الأساليب ما نفع، ماذا يفعل؟ لفتة: ضع نفسك موضع الملوم وفكر من وجهة نظره ثم احكم عليه.